شوفوا عرفنا الليلة وشوفوا عرفنا الفرحة يدار يسوفوا شوفوا الفرح اللي مجمعنا شوفوا الفرح اللي مجمعنا أحلى كلام ما تقول سمعنا أحلى كلام ما تقول سمعنا أحلى كلام ما تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا أحلى كلام ما تقول سمعنا كلام في الفرح لكله معنا شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا النور ما تشوفوا شوفوا عرسنا الليلة هنانا شوفوا عرسنا الليلة هنانا لما الفرح جه ودعانا لما الفرح جه ودعانا شوفوا الأصل العالي كواكب ونجوم بتلالي شوفوا الأصل العالي كواكب ونجوم بتلالي شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا الفرح وشوفوا عرسنا شوفوا النور ما تشوفوا